لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قريبا غير بعيد، اللهم يا رب عرفات يا قريبا غير بعيد، اللهم يا رب المشاعر يا قريبا غير بعيد، اللهم يا رب الحجيج يا قريبا غير بعيد، يا حاضرا غير غائب، يا ملك الملوك، يا سيد السادات، يا رب الأرباب، يا حق، يا نور، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا لطيف، يا سميع، يا بصير، يا هادي، يا مغيث، يا مغيث، يا مغيث، يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا عاليا في علاه، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا رب الأرباب، يا رب الأرباب، يا رب الأرباب. اليوم يوم التجلي الأعظم، اليوم يوم التجلي الأعظم. اليوم أخبرنا رسولك صلى الله عليه وسلم أنك تدنو تتجلى. يا متجلي، يا متجلي، يا متجلي، يا متجلي، يا متجلي، يا متجلي، يا متجلي، نشعر بك يا الله، يا خير المسؤولين، يا أرحم الراحمين، يا أقرب الأقربين، يا أسمع السامعين، يا أبصر المبصرين، يا خير المسؤولين، يا كريم يا الله، يا كريم يا الله، يا كريم يا الله. نريدك يا رب، نحتاجك يا رب، نطلب منك كل شيء فيه سعادتنا يا رب. نمد إليك أيدينا، نمد إليك أيدينا، يا من تدنو تتجلى، يا من تنظر إلى عبادك وهم على صعيد عرفات تقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. يا غفار يا الله، يا غفور يا الله، يا غافر يا الله. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، واجمعنا معهم يا كريم، واشملنا معهم يا كريم، وأعطنا مما تعطيهم يا كريم، وأفض علينا مما تفيض عليهم يا كريم، وتحنن علينا كما تتحنن عليهم يا كريم، وأجب دعاءنا كما تجيب دعاءهم يا كريم، وانظر إلينا كما تنظر إليهم يا كريم، وتجلى علينا كما تتجلى عليهم يا كريم. يا الله، يا الله، انظر إلينا، انظر إلينا، حن علينا، تولنا بولايتك، ارعنا برعايتك، أكرمنا بكرامتك، سلمنا بسلامتك، احفظنا بحفظك، أيدنا بتأييدك، جملنا بعطائك، كملنا بفضلك، واجعلنا من عبادك الراشدين يا خير من سئل. نحن نجمع دعاءنا من العام إلى العام لنبثه بين يديك في مثل هذه الساعة. يا كريم، يا كريم، يا كريم، فينا ضعيف يرجو أن تقويه، فينا مريض يرجو أن تعافيه. يا معافي يا الله، يا معافي يا الله، سنرفع لك دعاءنا، سنرفع لك رجاءنا، لأنك تحب العبد اللحوح في الدعاء، وتحب أن يسألك العبيد، ونحن عبيد ما لنا رب سواك. وأين يذهب العبد إلا إلى سيده؟ وأين يذهب الضعيف إلا إلى سيده؟ وأين يذهب المريض إلا إلى سيده؟ يا رب فينا مرضى يرجون العافية، يا شافي يا الله، يا معافي يا الله، يا مداوي يا الله، امسح بيمينك الشافية، امسح بيدك الشافية على أدوائنا، على أمراضنا، على أوجاعنا، على آلامنا. لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك يا الله، يا الله، يا الله. لا شفاء إلا شفاؤك، لا دواء إلا دواؤك، لا عافية إلا عافيتك يا خير المسؤولين. اللهم فينا مرضى عجز عنهم الطبيب، اللهم فينا مرضى عجز عنهم الطبيب. يا طبيب القلوب أنت الطبيب، أنت الرب المعافي، أنت الرب الشافي، أنت الرب المداوي. أنزل عليهم دواء من عندك. عجز الطبيب فداونا، عجز الطبيب فداونا، عجز الطبيب فداونا. يا رب فينا من هو مريض مرضا ظاهرا أو مرضا باطنا، يا رب عافي مرضنا الباطن، عافي أمراضنا الباطنة. اللهم إن في بعض قلوبنا غلا، وإن في بعض قلوبنا حسدا، وإن في بعض قلوبنا غلا، وإن في بعض قلوبنا ضغائن. يا رب شافنا يا رب، يا رب شافنا يا رب. ها نحن نضع أيدينا على قلوبنا، على صدورنا، يا مداوي هذه القلوب، داوي هذه القلوب، داوي هذه القلوب، داوي هذه القلوب. إن في بعض قلوبنا غفلة، يا رب داوي قلوبنا، يا رب داوي قلوبنا، يا رب داوي قلوبنا، حتى تكون مطمئنة بذكرك، مطمئنة بطاعتك، مطمئنة بمحبتك. املأ هذه القلوب محبة لك، املأ هذه القلوب نورا، يا نور النور، يا نور النور، يا نور النور. انظر إلى هذه القلوب، انظر إلى قلوبنا يا رب، املأها من أنوارك، املأها من أسرارك، املأها من علومك، املأها من عطاياك. أفض أفض يا مولانا، أفض أفض يا مولانا، أفض أفض يا مولانا، أفض أفض يا مولانا. يا الله، يا الله، يا الله، تجلى على هذه القلوب، تجلى على هذه القلوب بأنوارك، تجلى على هذه القلوب بأسرارك، تجلى على هذه القلوب بعطاياك. افتح يا فتاح، افتح يا فتاح، يا فتاح، يا فتاح، افتح لنا الباب، نحن على الباب يا رب، نحن على الأعتاب يا رب. افتح لنا أبوابك، اجعلنا من خيرة أحبابك، اجعلنا من خيرة أحبابك، اجعلنا من أوليائك، اجعلنا من حفاظ القرآن، اجعلنا من أهل حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا من الفقهاء، اجعلنا من المفسرين، اجعلنا من المخلصين، اجعلنا من الدعاة إليك، اجعلنا من الراضين المرضيين، اجعلنا من الراضين المرضيين، اجعلنا من الراضيين المرضيين. ارضى ارضى يا مولانا، ارضى ارضى يا مولانا، ارضى ارضى يا مولانا. اجعل عطيتنا في يوم عرفات أن ترضى علينا، أن ترضى علينا، أن ترضى علينا. ارضى على كبارنا وصغارنا، ارضى على ذكرنا وأنثانا، ارضى على من حضر معنا، ارضى على من سافر منا، ارضى على من استمع إلينا، ارضى عن عبادك المؤمنين. اللهم إن إخوانا سافروا وقد أوصونا بالدعاء، يا رب ارضى عليهم، يا رب يسر أمورهم، يا رب أصلح شؤونهم، يا رب سلم إيمانهم، يا رب سلم أولادهم، يا رب سلم أزواجهم، يا رب سلم شبابهم. اللهم احفظنا واحفظهم من بين أيدينا وأيديهم، ومن خلفنا ومن خلفهم، وعن شمائلنا وشمائلهم، وعن أيماننا وأيمانهم. اللهم إن فينا فقراء يرجون الغنى، يرجون البحبوحة، يرجون السعة، يرجون الرزق من جنابك الكريم. يا رزاق، يا رزاق، يا رزاق، كيف نفتقر وربنا الكريم، كيف نفتقر وربنا الغني. يا غني، يا غني، يا غني، بحق وجهك الكريم لا نفتقر إلا إلى وجهك الكريم، لا نتذلل إلا إلى أعتابه، لا ننكسر إلا على بابه، لا نمد أيدينا إلا إلى حضرته. يا رب، يا رب، يا رب، اعصم هذه الأيادي أن تمتد إلى غيره. نعوذ بك أن نقف على أبواب الجمعيات الخيرية، نعوذ بك أن نمد أيدينا إلى أحد من عبادك. نعوذ بوجهك الكريم أن نسأل غيرك. يا رب يا رب يا رب، نحن نسألك وأنت أغنى الأغنياء، ونحن عبادك محسوبون عليك يا رب، محسوبون على جنابك يا رب. العباد يقولون نحن أهل الله، نحن أهل المساجد، نحن أهل القرآن. يا رب لا تحوجنا إلا إلى وجهك الكريم، يا مولانا لا تحوجنا إلا إلى وجهك الكريم، لا تحوج أولادنا إلا إلى وجهك الكريم، لا تحوج أزواجنا إلا إلى وجهك الكريم، لا تحوج والدينا إلا إلى وجهك الكريم، لا تحوج إخواننا وأخواتنا إلا إلى وجهك الكريم، لا تحوج من حضر معنا إلا إلى وجهك الكريم، لا تحوج من سافر منا إلا إلى وجهك الكريم. يا كريم يا كريم يا كريم، فينا من يبحث عن عمل، اللهم هيئ له عملا حلالا واسع الرزق، فيه عافية البدن وسلامة القلب، وفيه بحبوحة في المال الحلال. اللهم اجعل أيادينا هي العليا، ننفق منها بالليل والنهار. اللهم فينا من يرجو توفيقا في دراسته، اللهم وفق أبناءنا الطلاب، اللهم افتح عليهم في دراساتهم، افتح عليهم في أعمالهم، افتح عليهم في سفرهم، افتح عليهم في حلهم وترحالهم. اللهم وفينا من يرجو دارا واسعة، اللهم هيئ له دارا واسعة ترضيك وترضيه وترضى بها عنه يا أكرم الأكرمين، واجعل داره قبلة لعبادك الصالحين. اللهم وفينا من يرجو زوجة صالحة، يا رب لكل شاب أعزب فينا هيئ له زوجة صالحة راضية مرضية ترضيه وتسعده في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وهيئ لكل فتاة عزبة فينا زوجا صالحا يسعدها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم وفينا من يرجو رضا والديه، اللهم أكرمنا جميعا برضا آبائنا وأمهاتنا. يا رب رض قلوب آبائنا وأمهاتنا علينا أحياء وأمواتا، اللهم املأ قلوب آبائنا وأمهاتنا رضا علينا. يا رب املأ قلوب آبائنا وأمهاتنا رضا علينا، ونشهدك في يوم عرفات أننا راضون عن آبائنا وأمهاتنا. اجزي عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء، اجزي عنا آباءنا وأمهاتنا خير الجزاء. يا رب قوي آباءنا وأمهاتنا، سلم آباءنا وأمهاتنا، نور وجوه وقلوب آبائنا وأمهاتنا، ومن له أب أو أم وقد فقده نور عليه قبره، اللهم نور عليهم قبورهم. اللهم أرسل لهم في هذه الساعة صلاة وسلاما من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشرى من ملائكتك الكرام. اللهم ارض عن من فقدنا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأصول وفروع، اللهم أنزل على هياكل أرواحهم نورا يتلألأ من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. اللهم وإن لنا إخوانا وأخوات كانوا يحضرون معنا وقد انتقلوا إلى دارك دار البقاء، يا كريم يا كريم يا كريم، وقد كانوا يحضرون مجالس الذكر، وقد كانوا يحضرون مجالس العلم، وقد كانوا يحضرون مجالس القرآن. اللهم الساعة أنزل عليهم الملائكة، اللهم الساعة أدخل عليهم الملائكة، اللهم وبلغهم منا السلام، اللهم وأوصل لهم السلام، اللهم وتلقهم بالسلام، اللهم ومد قبورهم مد أبصارهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا على رقابهم حملونا، ارحمنا إذا إلى قبورنا أوصلونا، ارحمنا إذا في قبورنا أنزلونا، ارحمنا إذا ذهبوا وتركونا. يا رب يا رب يا رب، هناك لنا في القبر ليس لنا إلا الله، هناك في القبر ليس لنا إلا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إذا كنا في قبورنا فآنسنا بها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب كل أخ فينا وكل أخت فينا آنسه في قبره بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وصحابتك الكرام وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وآل بيته الأطهار. آنسنا بالصالحين، آنسنا بالقرآن الكريم، آنسنا بالذكر، آنسنا بالذكر. مد لنا في قبورنا مد أبصارنا، اجعلها علينا حفرا من حفر رياضا من رياض الجنة، اجعلها علينا رياضا من رياض الجنة. افتح لكل أخ فينا ولكل أخت من قبره إلى قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، أنت الذي تدنو في هذه الساعة، أنت الذي تتجلى على العباد، أنت الذي تحب من العباد أن يسألوك، أنت الذي تنادي عليهم أن يسألوك، أنت الذي تحب أن تسأل. ونحن اجتمعنا في بيتك لأجل أن نسألك، لأجل أن نرضى علينا، لأجل أن تعطينا، لأجل أن ترضى علينا، لأجل أن تكرمنا، لأجل أن تيسر لنا أمورنا، لأجل أن تشرح لنا صدورنا، لأجل أن توسعها علينا، لأجل أن تعافينا، لأجل أن تهدينا. يا رب يا رب يا رب. وها نحن في هذه الساعة وعند اقتراب غروب الشمس، شمس يوم عرفات، أعظم أيام الدنيا، نتوب إليك، نتوب إلى الله، نتوب إلى الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. يا قريب يا قريب نحن نستغفرك، يا متجلي نحن نستغفرك، يا من تنظر إلينا نحن نستغفرك، نمد إليك أيدينا. يا خير من مدت إليه يده، يا خير من مدت إليه يده، انظر إلى هذه الأيدي تمتد إليك، وإلى هذه القلوب تخضع بين يديك، وإلى هذه الدموع تذرف بين يديك، وإلى هذه الرقاب تنحني بين يديك. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة كاملة، اللهم تب علينا توبة لا نعصيك بعدها. يا رب نستغفرك من كل ذنب أذنبناه بعيوننا، وكل ذنب أذنبته أيدينا، وكل ذنب سعينا له بأقدامنا، وكل ذنب نطقت به ألسنتنا، وكل ذنب اجترحته أسماعنا، وكل ذنب مر على قلوبنا. نستغفر الله. تائبون يا رب، تائبون يا رب، تائبون يا رب. عبادك في بيتك يتوبون، عبادك في بيتك يتوبون، عبادك في بيتك يتوبون. لن نعود إلى المعاصي، أعنا على أن لا نعود إلى المعصية، أعنا جميعا على أن لا نعود إلى المعصية. اللهم اجعلنا نحب أهل الطاعة، اللهم اجعلنا نحب أهل الخيرات، اللهم اجعلنا نحب مجالس الطاعة ومجالس الذكر ومجالس العلم. وشفع فينا الصالحين، شفعنا ببعضنا يا رب، يا رب لا تغادر منا أحدا، وقد اجتمعنا ونحن يحب بعضنا بعضا فيك يا رب. وحقك ليس بيننا مصالح مالية وليس بيننا أرحام إلا ما ندر، غير أننا نجتمع على ذكرك يا رب. لا تغادر منا أحدا، شفعنا ببعضنا يا رب. قل لنا يا عبادي اخرجوا مغفورا لكم. يا الله يا الله يا الله، قل لنا يا عبادي اخرجوا مغفورا لكم، قد غفرت لكم، قد تجاوزت عنكم، قد سامحتكم، قد أزلت الذنوب من صحائفكم. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، لن ننزل أيدينا حتى تغفر لنا. يا كريم يا كريم، عبادك ينادون عليك، عبادك ينادون عليك. يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا من لا تختلط عليك الألسن ولا تتشابه عليك الأصوات، وتعلم سريرة كل واحد فينا، لن ننزل أيدينا حتى تغفر لنا. يا غفور يا غفور، أنت الذي وعدتنا في يوم عرفة أنك تغفر، اغفر اغفر اغفر اغفر. صحيح أننا أخطأنا، لكننا جئنا نتوب بين يديك، جئنا معتذرين، جئنا نادمين، نعتذر إليك يا رب، نعتذر إليك يا رب. سامحنا يا مولانا، سامحنا يا مولانا، تجاوز عنا يا مولانا، اغفر لكبيرنا وصغيرنا. شفعنا ببعضنا، وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا أهل عرفات، وشفع فينا أهل الموقف. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة، اللهم وارض علينا رضا لا سخط بعده. ارضى ارضى يا مولانا، ارضى ارضى يا مولانا. ارضى على هؤلاء الشباب، ارضى على هؤلاء الرجال، ارضى على هؤلاء النساء، ارضى على هؤلاء الفتيات، ارضى على عباد اجتمعوا ينادون عليك. اللهم ارضى علينا، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، وسع أرزاقنا، حسن أخلاقنا، أصلح أولادنا، اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وعجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج، الفرج يا الله، الفرج الفرج يا الله، الفرج الفرج يا الله. الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج، يا رب فرجها يا رب، يا رب فرجها يا رب، يا رب فرجها يا رب. اللهم فرجها عن كل سجين مظلوم، اللهم رد كل شاب مسجون إلى أهله قريبا قريبا يا مولانا، العجل العجل يا مولانا. رد كل زوج إلى زوجته، رد كل أب إلى أولاده. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. احقن دماء شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تشمت بنا الأعداء، لا تشمت بنا الفجار، لا تشمت بنا الأشرار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب. وكل من حضر معنا اجعلنا جميعا خدما لدينك، اجعلنا من دعاة هذا الدين. اللهم إننا عزمنا على إدخال الدين إلى بيوتنا وإلى الأسواق التجارية، حتى نحكم شرعك في كل معاملة تجارية، حتى نحكم شرعك في كل علاقة أسرية. اللهم اجعل على أيدينا نصرة دينك، اللهم اجعل على أيدينا خدمة كتابك، اللهم اجعل على أيدينا نشر سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استخدم كل نعمة أنعمت بها علينا في خدمة دينك، خذنا منا إليك، خذنا منا إليك، اشغلنا بك عمن سواك، كن معنا يا رب، لا تكن علينا. حفنا بألطافك، حفنا بملائكتك، حفنا بتأييدك، اجعل نصرة الإسلام على يدينا حتى تحشرنا في زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب، وكما جمعتنا في بيتك هذا، اجمعنا على عرفات، اجمعنا على عرفات، اجمعنا على عرفات. يا رب إننا نشتهي أن نكون في ذلك المكان، يا رب يا رب يا رب، نشتهي أن نكون في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ندخل عليه كهذه الدخلة مصلين ومسلمين على رسول الله، حتى ندخل من باب السلام ونمر أمام المواجهة الشريفة ونقف أمام رسولك الكريم ونصلي ونسلم عليه ونقول: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا يا رسول الله، نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. يا سيدنا يا رسول الله، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك. اللهم إنا نسألك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبمنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعلنا خدما لدينك، أن تجعلنا خدما لقرآنك، أن تجعل حياتنا كلها مصروفة في طاعتك، مصروفة في خدمة دينك. استخدم كل نعمة أنعمت بها علينا في خدمة هذا الدين مع الراحة والسلامة والسعادة والتيسير، اجعلنا سببا في هداية خلقك يا رب يا رب يا رب. كل من نظر إلينا اجعل في قلبه نورا يجذبه إلى حضرتك يا رب. كل من أحبنا اجعل في قلبه نورا يجذبه إلى حضرتك يا رب. كل من استمع إلينا اجعل في قلبه نورا يجذبه إلى حضرتك يا رب. كل من جالسنا اجعل في قلبه نورا يجذبه إلى حضرتك يا رب. كل من صافحنا اجعل في قلبه نورا يجذبه إلى فضلك وجودك يا رب كل من خطرنا على باله اجعل في قلبه نورا يجذبه إلى حضرته. يا رب يا رب يا رب استجب يا مولانا، استجب يا مولانا، استجب يا مولانا. قبل أن ننهي هذا الدعاء، هل رضيت يا رب؟ يا رب يا رب أسمعنا صوت رضاك، أسمعنا صوت رضاك يا رب. قبل أن ننزل أيدينا، ظننا بك ظن حسن، ظننا بك ظن جميل، ظننا بك أنك كريم، أنك لا ترد أحد في هذا اليوم، أنك لا ترد أحد في هذا اليوم. هل غفرت لنا يا مولانا؟ هل رضيت علينا يا مولانا؟ هل سامحتنا يا مولانا؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، دخيلا قبل أن نخرج اغفر لنا ذنوبنا، سامحنا قبل أن نخرج، ارضى علينا قبل أن نخرج. قبل أن ننهي هذا الدعاء، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، ونحن الآن نعاهدك أننا لن نعود إلى الذنب، أننا لن نعود إلى الذنب، فأعنا يا مولانا، فأعنا يا مولانا، فأعنا يا مولانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب لو بقينا العمر كله ساجدين على الجمر لما أدينا شكر نعمتك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي يغفر الذنوب، الحمد لله الذي يسامح الخطائين، الحمد لله الذي يرضى على العباد مع تقصيرهم. يا رب نسألك أن ترضى علينا جميعا، وأن لا تغادر منا أحدا، وأن لا تترك منا أحدا، وأن تزيدنا ثباتا واستقامة، وأن تجعلنا دائما مقبلين عليك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم وإن لبعضنا دعوات يستحي أن يبوح بها أمام الخلق، ونحن سنرفع إليك حاجاتنا بيننا وبينك، فأعطنا سؤلنا. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.